ثم بعد ذلك من ضمن غطاء كذبة القيامة ظهوره لبطرس، ما كانش ظهور، كان حقيقة. أيضا ظهوره لتوما لم يكن ظهور، لم يكن قد مات وقام لكنه لسه موجود على الأرض. والأكثر من ذلك، ظهر لأكثر، زي ما مكتوب كده بالنص، ظهر لأكثر من 500 أخ. وعندما ظهر للتلاميذ يقولون أنه أكل معهم سمك مشوي وعسل، هي بالنص عسل وسمك مشوي، حتى أنا بقول يعني الأكلتين ما يمشوش مع بعض أبدا أبدا. أنا لما أتعزم عند واحد يجيب لي سمك ويجيب لي سمك مشوي يجيب لي عسل، ما هذه هي القضية. إنما لو كان قام وظهر فإنه يظهر بجسد أثيري غير ملموس، لا يأكل ولا يشرب، حتى أنهم يقولون في القيامة نزرع في فساد ونقوم في عدم فساد، نزرع في هوان ونقوم في قوة، نزرع جسد حيواني ونقوم في جسد روحاني، فإزاي هو يقوم في جسد روحاني ويأكل ويشرب؟ إخوتي، هذه هي عقيدتهم، وهذا هو نسفها في ساعة تقريبا أو ساعة وربع. هذه العقيدة الهشة، أنا لا أهاجم المسيحيين إنما أهاجم عقيدة المسيحيين، لم أهاجم أشخاص إنما أنسف عقيدة. لعل كلامي هذا يكون له ثمر، يكون قد وقع على أرض جيدة، يكون له يعني اعتبار ممكن نلخصه نترجمه. أنا لا أريد أن أكون داعية إسلامي إطلاقا، أقولها أيضا، لا أريد أن أكون داعية إسلامي إطلاقا، الدعاة كثيرون، ولكن أريد أن أجعل الدعاة أصل بهم إلى أن يفهموا كيف يردون على النصارى وينسفون عقيدتهم بعيدا عن طريقتهم في النقاش التي قلتها في البداية، وبعيدا عن رمي شبهاتهم لكي لا يضيعون وقتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأطلب منكم السماح إن زلف مني اللسان أو خانني التعبير، لأننا الصغير في وسطكم، وأريد فعلا نفعكم، وأريد قبل أن أموت أستنسخ مني أناس تحفظ العقيدة النصرانية وتنسفها. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.